بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شرح الأجرمية لأحمد زين دحلان. بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف الكلام: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. انتهى المتن. أما الشرح: الكلام يعرف الكلام تعريفا اصطلاحيا فيقول: هو اللفظ، وكلمة اللفظ هو صوت يشتمل على بعض حروف الهجاء سواء كان مهملا أو مستعملا. فمهمل مثل دايز، إذا قلبنا كلمة زيد تصبح دايز، فالعرب لم تقل دايز إنما قالت زيد، فزيد مستعملة استعملت اسم علم لشخص ما. أما دايز فهو مهمل، دايز لم تقل العرب دايز، فلو فتحنا قواميس اللغة العربية لم نجد كلمة دايز لأنها مهمل. فكلمة اللفظ اسم جنس يشمل المهمل والمستعمل، المهمل الذي لم تتعامل معه العرب، والمستعمل هو الذي استعملته، فكلمة لفظ تشمل الاثنين معا. واللفظ هو صوت يشتمل على بعض حروف الهجاء، هذه الحروف سواء كانت مستعملة أو مهملة كلها اسمها لفظ. القيد الثاني من التعريف: اللفظ المركب. فحينما نقول لفظ، معنى كلمة لفظ يخرج بهذا القيد. ماذا يخرج؟ تخرج الكتابة. فلو كتبت أنا على اللوح، كتبت قام زيدون، لا يسمى كلاما لأني لم ألفظ شيئا. ولو أشرت بيدي أو بعيني أي إشارة لا تسمى كلام، الإشارة لا تسمى كلام. أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. معنى ذلك أن الإشارة ليست كلاما. لماذا نقول أشارت ولم تتكلم؟ نعم، فكلمة اللفظ تخرج هذه الكلمة، تخرج الكتابة وتخرج الإشارة وتخرج الركائز، تخرج العقود. الركائز الركائز التي تكون مركوزة على الطريق في المسافات بين دمشق وحلب وحمص إلى آخره، مثلا تقول حمص 60 كيلومتر، هذه ركائز لا تسمى كلاما لأني لم ألفظ شيئا. ولو كتبت لا تسمى كلاما، لأن الكتاب ليس شيئا، والإشارة لا تسمى كلاما. والكلام النفسي الداخلي لا يسمى كلاما وإن كان كلاما. مثلا في العقيدة يقول الشاعر عن الكلام في العقيدة: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا ليس في النحو، الكلام في النحو يشترط فيه أن يكون ملفوظا، هذا قيد ضروري حتى يسمى كلاما. فالكلام هو اللفظ. الكلمة بشكل عام تكون إما مبنية أو معربة بشكل عام، سواء كانت حرفا أو اسما أو فعلا لا تخرج عن هذين الاحتمالين. لكن لو كتبت كلمة زيد فقط دون أن ألحقها بكلمة أخرى، كلمة زيد ليست مبنية وليست معربة ولكنها لفظ، لكن ليس لفظا مركبا، لأن الكلام يشترط فيه التركيب. ومعنى كلمة التركيب أن يكون مثلا من اسمين زيد قائم، أو اسم فعل مثلا هو زيد يقوم، أو فعل واسم قام زيد، أو حرف واسم يا زيد، أو حرف فعل، هل قام؟ هذا هو تركيب الكلام، هذا باختصار. فالكلام يركب من كلمة، أما إذا كان مفردا لا يسمى كلام، لأن الكلام في النحو يشترط فيه التركيب. هذا قيد ثاني في التعريف. الكلام هو اللفظ المركب، ومعنى كلمة مركب أي مركب من كلمتين فأكثر. فلو قلت مثلا زيد قام أو زيد قائم، هذا يسمى كلاما لأنه مركب، يركب من كلمتين فأكثر. لكن هذا التركيب يشترط فيه إفادة، وهو قيد آخر في التعريف. فالإفادة، ما معنى كلمة الإفادة؟ الإفادة معنى ذلك أن الإفادة يقف أو يصح الوقوف أو يحسن السكوت عليها. فلو قلت زيد قائم يحسن السكوت على ذلك، قام زيد يحسن السكوت على ذلك، هل قام زيد؟ السكوت حسن. فالكلام هو اللفظ المركب المفيد، فإن لم يكن مفيدا فلا يسمى كلاما، علما بأن هذا الكلام لا يشترط فيه العدد. فإذا كان كلاما، فإذا كان لفظا مركبا مفيدا يسمى كلام، ولكن لا يسمى كلما. الكلم يشترط فيه العدد، تقول إن قام زيد، هذا كلم وليس كلام. لكن الكلام يشترط فيه الإفادة ولا يشترط فيه العدد. فلو قلت زيد قائم، هذان كلمتان، وهاتان الكلمتان تسميان كلاما، تسميان لفظا مركبا مفيدا، وإن لم يكن له عدد، يعني ثلاثة كلمات. فإذا اشترطنا العدد، لأن نقول إن قام زيد، هذه كلمات ثلاثة، فإن أداة الشرط هذه كلمة، وقام فعل الشرط هذا فعل، وزيد اسم، هذه الثلاثة تسمى كلما ولا تسمى كلاما، لأن الكلم اشترط فيه العدد ثلاثة وما فوق ولا يشترط الإفادة، والكلام اشترط فيه الإفادة ولا يشترط فيه العدد. فالكلام قد يتركب من كلمتين فأكثر. إذا الكلام هو اللفظ المركب المفيد، كلمة مفيد أي فائدة يحسن السكوت عليها. لو أردت أن أقف عليها أكتفي، أقول قام زيد، هل قام زيد، هل جاء أبوك، هذا كلام لأنه لفظ مركب مفيد. لكن هناك قيدا آخر في التعريف، ما هو؟ المفيد بالوضع. المفيد بالوضع أي وضع اللغة العربية، العرب هم الذين وضعوه. خرج بهذا القيد الكلام العجمي. فلو قلت مثلا I reading, I start reading in the name of Allah، أنا أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، كلام لفظ مركب مفيد لكن ليس بالوضع، هذا وضع اللغة الإنجليزية فلا يسمى كلاما. نحن نقول الوضع أي وضعه العرب، وضع اللغة العربية. هذه قيود التعريف أعيدها: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ خرج بهذا القيد الإشارة، وخرجت الكتابة، وخرجت الركائز، وخرج الكلام النفسي، فهو كله لا يسمى كلاما لأنه ليس ملفوظا. واللفظ يكون فيه، يكون أحيانا مهملا ويكون مستعملا، لكن القيد الثاني الكلام هو اللفظ المركب من كلمتين فأكثر، المفيد فائدة يحسن السكوت عليها بالوضع وضع اللغة العربية. انتهى تعريف الكلام. ننتقل بعد ذلك إلى أقسام الكلام. فالكلام أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أقسام الكلام ثلاثة. فالقسم الأول الاسم، وقسيماه الفعل والحرف. والقسم الثاني الفعل، وقسيماه الاسم والحرف. والقسم الثالث الحرف، وقسيماه الاسم والفعل. فهو ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الاسم قدم على الفعل وعلى الحرف، لأن الاسم أشرف من الفعل والحرف. فاسم الله اسم وليس فعلا ولا حرفا، فمقدم، لأن اسم الله سبحانه وتعالى اسم وهو أشرف من الفعل والحرف. وأما الفعل فيشمل الماضية والمضارع والأمر. وأما الحرف فحينما نقول حرف جاء لمعنى خرج في القيد الذي يقول حرف مبنى، فنحن هذا قيد احترازي من حرف المبنى. فحروف المباني لا نتكلم عنها في النحو، وإن كان الكلام عليها في اللغة تقول ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال ذال إلى آخره. هذه حروف مباني. حروف المباني تبنى الكلمة من الألف أو الباء التاء، الحروف 28 هذه حروف مباني لا ندرسها في علم النحو. نحن ندرس في علم النحو ماذا ندرس؟ ندرس حروف المعاني التي تجاوزت 80 حرفا. حروف المعاني حروف الشرط، حروف الاستفهام، حروف القسم، حروف التأكيد، حروف الجزم، النواصب، الجوازم. نقول حرف جاء لمعنى. حروف المعاني كثيرة جدا، حروف المباني 28 حرفا. فحروف المباني لا دخل لها هنا، هذا قيد احترازي، لأن نقول جاء لمعنى قيد احترازي من حروف المباني. حينما أقول زيد فالكلمة بنيت من الزاي والياء والدال، بناء الكلمة من هذه الحروف الثلاثة، فالزاي حرف مبنى والياء حرف مبنى والدال حرف مبنى. أما حروف المعاني وحروف المباني تكون مرسومة على حرف واحد، ألف باء تاء ساء كل حرف حرف حرف. أما حروف المعاني قد تكون مرسومة على حرف مثل الباء بالله، مثل التاء تالله، مثل الكاف مثل الواو، ترسم على حرف واحد وترسم على حرفين مثل قد هل لم إن أن، هذه ترسم على حرفين وهي حرف لكنه حرف معنى. وترسم على 3 أحرف مثلا بتقول إن أن ثم، هذه 3 أحرف، وتكون على 4 أحرف ترسم وهو حرف لكنه حرف معنى. فحروف المعاني ترسم على حرف وعلى حرفين وعلى 3 وعلى 4 حروف وعلى 5 حروف، ولا يوجد حرف من حروف المعاني يتجاوز 5 حروف. كما أن الفعل أطول فعل 6 حروف وأطول اسم 7 حروف، وإن يزد فيه الفعل فما 6 عدا، والاسم وإن يزد فيه فما 7 عدا، وحروف المعاني وإن يزد فيه لا يوجد فيه زيادة أو نقص، فليس أكثر من 5 أحرف. مثال: لكنما حرف حروف المعاني، لكن هذا الحرف عدد أحرفه المباني 5 أحرف. فحينما نقول حرف جاء لمعنى، يخرج بهذا القيد الحرف الجاء الذي جاء لمبنى. انتهينا من أقسام الكلام الثلاثة. أقسامه 3: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الآن مع علامات الاسم، ما هي العلامة التي تميز الاسم عن قسيميه؟ ما هما قسماه؟ قسماه الحرف والفعل. ما هي العلامات التي يعرف بها الاسم؟ يعرف الاسم بالخفض، الخفض يعني الجر، وحروف الجر 20 حرفا، على خلاف وهنا نقول أقل، وهنا نقول إنها أقل من ذلك. لكن ابن مالك يقول: هكا حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. هذه حروف الجر، من علامة الاسم أن يدخل عليه حرف من حروف الجر. حروف الجر هي حروف الخفض وهي حروف معاني، فحرف الخفض الذي هو الباء حرف الجر يعني لا يدخل على الحرف ولا يدخل على الفعل، يدخل على الاسم. فمن علامة الاسم دخول حرف الجر الذي يسمى حرف الخفض. يقول: حروف الخفض هي من حرف جر أو حرف خفض شيء واحد، وتكون هذه المن لابتداء الغاية. تقول: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد، من ابتدأ المسير تبدأ السير تبع الإسراء ليلا، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى انتهاء الغاية. فإذا من هي حرف خفض، تدل هذه المن التي هي حرف خفض تدل على الاسم، على الذي يليها اسم وليس فعلا ولا حرفا. لماذا؟ لأن من لا تدخل إلا على الأسماء. إذن حروف الجر هي من، وهذه المن تسمى ابتداء الغاية. يعني هذا القيد ضروري جدا، أن تقول إن حروف المعاني كل حرف يعطي معنى. تقول مثلا على من ابتداء الغاية أيضا، قال تعالى: وننزل من الجبال. من حرف جر، ابتدأ الإنزال من الجبال، ابتدأ من السماء، وننزل من السماء، عفوا من السماء، وننزل من السماء، ابتدأ الإنزال بكلمة من السماء، من جبال. هذه المن تبعيضية، بعض الجبال، ليست الجبال التي في السماء نزلت كلها من البراد، بعضها. فمن الأولى تفيد الابتداء، ومن الثانية تفيد البعضية، ومن الثالثة من برد تفيد بيانية، تبين الجبال، ما هي أنواع الجبال؟ برد، ليست جبال كربونات الكالسيوم، إنما هي H2O، برد يعني، البرد هو الماء، وجزيء الماء H2O. إذا كما تقول: قل للذين يغضوا من أبصارهم، من تبعيضية، كالمن الثانية في قوله تعالى: وينزل من السماء من جبال. من جبال هذه المن تبعيضية، كما في قوله تعالى في القرآن الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما معنى المن هنا؟ تبعيضية. وعلى ذلك يجوز كشف المرأة أن تكشف عورتها في الطبابة وفي الشهادة وفي العلم. ونحن يعني كان الطبيب أو العالم أو حينما يسمع قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يباح للمرأة أن تكشف في هذه الأمور الثلاثة، لأن من هنا للتبعيضية. نعم، بعض أبصارهم. فهل من هنا أولا هي حرف خفض وتدخل على اسم، فهو اسم، لأن دخول المن دليل على أنه اسم، لأن الحروف الخفض من علامات الأسماء، وإلى أيضا إلى حرف جر، يعني حرف خفض لكنها لانتهاء الغاية. هذا معنى كلمة معنى، كما في قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. انتهى الصيام عند بدء الليل مباشرة، كما في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إلى، انتهى الإسراء في المسجد الأقصى، انتهاء الغاية. وعن أيضا تفيد عن التجاوز، عن تفيد التجاوز، وعن علامة على أن الذي دخلت عليه هو اسم بدليل أنها حروف خفض. وعلى أيضا على الاستعلاء، تقول: انطلق السهم عن القوس، تجاوز القوس، هي معنى عن التجاوز. وعلى في الاستعلاء أيضا على حرف خفض بدليل دخولها على اسم، فمن علامات الأسماء حروف الخفض. تقول، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق اسم مجرور بعلى، وعلى هي تفيد استعلاء وهي حرف خفض، والنبي صلى الله عليه وسلم علا على الخلق، تجاوز، ارتفع على الخلق، كما في قوله تعالى في القرآن الكريم يقول: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لف ونشر مرتب، أي إنا نحن المؤمنون لعلى هدى، من علو، نحن من علو، والذي يقف في علو يصرف بصره كيف يشاء. أما الكافرون وإياكم، يقصد بها الكافرين، وإياكم في ضلال، والضلال وهو ضمن في الظرفية، مخنوق في الضلال. وأما المؤمن فعلوا في استعلاء، على للاستعلاء، وفي معناه وعن بعن تجاوزا على من قد فطن، فعلى الاستعلاء. وهذا الحرف الذي يسمى حرف جر هو من علامات الأسماء، والاستعلاء هو العلو. تقول الكتاب على الطاولة: وإن إياكم لعلى هدى. المؤمن على هدى، استعلى على الهدى، والكافر مخلوق ضمن الضلال، في ضلال، وإن إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا معنى قولنا إن من علامات الأسماء حروف الخفض. حروف الخفض هي حروف الجر، منها أيضا في، تفيد الظرفية: لأصلبنكم في جذوع النخل، إن فرعون على في الأرض، داخل الأرض. ما هذا العلو؟ العلو داخل الأرض، هذا علو، هذا العلو يكون في السماء. هذه الفي تفيد الظرفية. ورب تفيد التقليل، رب رجل لم يلده أبوان، سيدنا آدم، رب قليل، قليل، هي معنى التقليل. والباء أيضا من أحرف الجر، وهي من أحرف الخفض، تجر الاسم بعده، فإذا هو اسم. الباء لا تدخل على الحرف ولا تدخل على الفعل، والباء تأتي لها معاني، هي معنى تحرف، جاء لمعنى، فالمعنى في الباء هنا تفيد الإلصاق وتفيد السببية، فبما رحمة من الله لنت لهم، أي بسبب رحمة، تفيد الإلصاق مثلا، وليطوفوا بالبيت العتيق، ملتصق أيضا بالتعتيق، وكما قال الحنفية أيضا، وامسحوا برؤوسكم، أي إن الآلة المسح هي اليد تلتصق بالرأس، لأن الباء للإلصاق. وتفيد أيضا التبعيض، تقول أمسكت بالقلم، لم أمسك بالقلم يقول لي إن ببعضه، تأتي الباء للاستعانة، ركبت بالباص، كتبت بالقلم، استعانة. وتأتي للتعدية، ذهب به، ذهب فعل لازم، فحينما تدخل عليه الباء تكون للتعدية، لأن الفعل اللازم لا يتعدى، لكن إذا أردنا أن نعدي الفعل اللازم أعدي لازما بحرف جر، وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا. نعم، إذا ربما تفيد السببية والاستعانة وتفيد التعدية وتفيد التعويض وتفيد البدلية. فهناك فرق بين البدلية والتعويض. البدلية اشتروا الضلالة بالهدى، ما أخذوا شيء بدالها، أما التعويض أخذوا شيئا عوضا عنه. اشتريت القلم بالمال، عوضت. اشتريت البيت بمليون ليرة، هذا تعويض. أما اشتروا الضلالة بالهدى بدلية، بدلوا وما أخذوا شيء. لكن هناك ملاحظة قيمة جدا، وهذه ما يخطئ فيها 99% من شعبنا الذي لا يقيم وزنا للغتنا العربية. كيف يخطئ الشعب؟ تقول حينما أقول مثلا اشتريت هذه المسألة بهذه المسألة، نحن نفهمها عكس ما تفهم بالقرآن. الباء تدخل على المتروك دائما، دائما تدخل على المتروك. حينما أقول اشتروا الضلالة بالهدى، تركوا الهدى. اشتروا الحياة بالدنيا بالآخرة، تركوا الحياة. اشتروا الحياة بالآخرة، تركوا الآخرة وأخذوا الدنيا. نحن نعكس تماما. فالباء تدخل على المتروك. حينما أذهب إلى السمان، إلى البقال، فأشتري خبزا مثلا أو طعاما أو فواكهة، فأقول له أعطني 100 ليرة، أعطني بالمئة ليرة، يعني أعطني فواكه بالمئة ليرة، صح، تركت المئة ليرة وأخذت فواكه. لكن أقول اشتريت المال بكذا، هذه الباء لا تدخل إلا على المتروك، فما الذي تركته؟ إذا دخلت الباء على المتروك هو المقصود في ذلك أنني دفعته ثمنا، غسلت يدي منه، هذا المتروك. فالباء دائما تدخل على المتروك، هذه لا ارتباط لها بالمعاني، لكن المقصود بالباء تأتي الباء استعانة، وتأتي التعدية، وتأتي للتعويض، تأتي للبدلية، وتأتي الزائدة أيضا، بالبستعن، وعدي، عوض، ألصقي، للإلصاق، ومستمع، اشتريت البيت بأساسه، مع أساسه، اشتريت البيت بأساسه، مع، إذا بالبستعن، استعن بالباء، وعدي، تعدي، وعوض، تعويض، وعدي، تعوض، ألصقي للإلصاق، افتحوا برؤوسكم، أيديكم ملتصقة برؤوسكم، البستعن، وعدي، عوض، ألصقي، ومستمع، وفي، وعن بها انطقي. تأتي الماء بمعنى، الباء بمعنى في، وتأتي بمعنى عن. نعم. والكاف، تأتي الكاف للتشبيه، وتأتي الكاف للتعليل، كما ربياني في الصغيرة، رب ارحمهما، للتعليل، أي لأجل أنهما ربياني صغيرة، لأجل، هي تأتي الباء للتعليل، وتأتي زائدة، ليس كمثله شيء، يعني معنى هنا زائدة، ليس مثله شيء. وأما اللام، وكلها حروف معاني، هذه الذي يعدلها هنا الشيخ رحمه الله، من إلى عن على في رب الباء الكاف اللام، كلها حروف معاني، وكلها حروف جر، يعني حروف خفض. وأما اللام فتأتي للملك، لله ما في السماوات ما في الأرض، لله ما في السماوات ما في الأرض، أي الملك لله، هذه اللام للملك. وتأتي لشبه الملك، تقول الباب للدار، الدار لا تملك باب، هذا شبه الملك. تقول الرسن للبغل، البغل لا يملك رسن، هذا اسمه شبه الملك. يقول ابن مالك واللام للملك وشبهه، هذا معنى الشبه. فهذه من حروف المعاني، وهذه التي أعددتها كلها تسمى حروف خفض من علامات الاسم. نعم. أيضا من علامات الاسم حروف القسم، هي جر وقسم لا فرق، جر وقسم. أما أحرف القسم فهي ثلاثة: الواو والباء والتاء، والله بالله تالله، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. نعم. وأما الفعل فإذا عدد من علامات الاسم، ماذا عدد؟ الخفض، أيضا التنوين. الفعل لا ينون والحرف لا ينون، الفعل لا ينون لأن التنوين من علامات الاسم، والتنوين لا يلحق إلا الاسم المعرب المنصرف. أما الحرف فكله مبني، كيف ينون؟ وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. معنى ذلك أن الحروف لا تنون لأنها مبنية. أما الأفعال ففي الأصل أن الأفعال أغلبها مبني، وهي الأمر كله مبني والماضي كله مبني. أما المضارع لا يبنى إلا في حالتين اثنتين: إذا اتصلت به نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة مباشرة، ونون الإناث. وسيأتي معنى ذلك. معنى ذلك أن حروف الخفض من علامات أسماء، والتنوين من علامات أسماء. تقول زيد زيدا زيد، ودخول ألف واللام علامات أسماء: بيت البيت، جدار الجدار، كرسي الكرسي، أستاذ الأستاذ. إذا دخول ألف واللام، الألف واللام لا تدخل لا على الحرف ولا على الفعل. وأما إذا دخلت الألف واللام على الفعل وظننت أن هذه الألف واللام للتعريف، أليس كذلك؟ إنما تكون اسم موصول، وكونها بمعرب الأفعال قل، يعني هذه الألف واللام التي تدخل على معرب الأفعال، والمعرب من الأفعال والمضارع حصرا مجردا من نون التوكيد مباشرة ومجردا من نون الإناث حينها يعرب. فإذا دخلت عليه ال تكون ال هنا اسم موصول. تبقى القاعدة كما هي: بالجر والتنوين والنداء ودخول الألف واللام، هذه كلها علامات الاسم. يوجد علامة أخرى أنفع من العلامات هذه كلها على الإطلاق، هو الإسناد. الإسناد لا يسند إلى الفعل، يسند إلى الاسم. زيد قائم، القيام يسند إلى زيد، زيد مسند إليه. ماذا أسندنا إليه؟ أسندنا إليه القيام. فهذا الإسناد أفضل أنواع علامات الاسم. لماذا؟ لأن الضمائر كلها أسماء، كل الضمائر أسماء، ولا يوجد علامة ولا يوجد شيء من علامات الاسم نستطيع أن نكشف فيها الضمير إلا الإسناد. تقول كتبت، التاء مسند إليه، لا نستطيع أن نضع لها ألف اللام ولا حرف الجر ولا التنوين ولا دخول ألف اللام. إذا معنى ذلك أن الإسناد أنفع العلامات، لأن بالإسناد يعرف الضمير الذي لا نستطيع أن نكتشفه أنه اسم إلا عن طريق الإسناد. إذا صار تحصل لدينا أن علامات الاسم الجر والتنوين والنداء ودخول الألف واللام والإسناد بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز، حصل تمييز للاسم عن قسيميه الفعل والحرف. لماذا حصل؟ حصل بالجر، وحصل بالنداء، وحصل بالألف واللام، وحصل بالتنوين، وحصل بالإسناد بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل. طيب، والفعل بماذا يعرف؟ إذا عرفنا الآن علامات الأسماء. طيب، أما علامات الأفعال، الفعل يعرف، هنا وضع كلمة الفعل يشمل أفعال الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. والفعل يعرف بقد، طبعا قد تدخل على الماضي تدخل على المضارع. وأما المحفوظ لدينا أن إذا دخلت على الماضي تكون حرف تحقيق، دخلت على المضارع تكون حرف تقليل، وليس الأمر كذلك. لو كان الأمر كذلك لكان الله قليلا أن يعلم، قد يعلم الله هي مضارع دخلت عليه قد، هل يعني تقليد؟ يعني أحيانا بيعلم أحيانا ما بيعلم؟ لا لا يصح هذا الكلام، لكن قد تأتي للتحقيق، تأتي للتقليد، وتأتي للتقريب، وتأتي للتوقع، وهي من علامات الأفعال. فقد لا تدخل على الاسم ولا تدخل على الحرف. وعلى كل ممكن أن نستغني عن هذه العلامات كلها، قد والسين وسوف وتاء التأنيث، ممكن أن نستغني. لماذا نستغني؟ نقول علامة الماضي دخول تاء التأنيث الساكنة، أما المتحركة تدخل على الاسم فاطمة، أما قامت إذا وتاء تأنيث أنت للماضي إذا كان لأنثاك أبت هند الأذى. نقول العلامة المفضلة للفعل الماضي هي دخول تاء التأنيث آخره. طيب أما المضارع، المضارع علامته دخول لم، فعل مضارع يلي لم كيشم، لم يشم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا لم علامة مضارع، الماضي علامة التأنيث الساكنة. وأما الأمر فالأمر لا يكتفي بعلامة واحدة، لا بد أن يكون هناك علامتان ليعرف أنه فعل أمر. ما هما العلامتان؟ دلالة على الطلب، أن يدل على الطلب، تفهم أنه طلب يعني، زائد قبول يا المؤنث المخاطب، أو دلالة على الطلب مع قبول نون التوكيد. فمجموع العلامتين بآن واحد. طيب جدلا مثال على فعل الأمر، قم، قم يدل على الطلب، وإذا أردت أن تسنده للأنثى تقول قومي. طيب اجلس يدل على الطلب، وإذا أردت أن تنسبه للأنثى تقول اجلسي. إذا يقبل يا المؤنث المخاطب ويدل على الطلب، هي مجموعة علامتين. طيب جدلا أنه قبل ياء المؤنث المخاطب ولم يدل على الطلب، ليس فعل الأمر. كيف؟ تقومين يا هند، تجلسين، يوجد في ياء المؤنث المخاطب، قبل ياء المؤنث المخاطب لكن لا يدل على الطلب، إذا هو فعل مضارع. طيب لو دل على الطلب لم يقل ياء المؤنث المخاطب، أيضا ليس فعل أمر. إذا ما هو؟ هو اسم فعل. تقول صح يدل على الطلب، لكن لا تقول، لكنك لا تقول صحي. طيب مو المشكلة إني أقول صحيح، طيب قول للأنثى صحيح، ولا نقول للاثنين صحيا، قول للرجال صهو وصحنا بالنسبة، لكن العرب ما قالت كذلك. فلا نستطيع أن نخترع كلاما نفتري به على العرب، فالعرب لم تقل لا تصرف كلمة صحيح لا للمخاطب ولا للمثنى ولا للمذكر ولا للجمع إلى آخره، كلمة واحدة صحيح يخاطب بها المفرد والمثنى والجمع والمؤنث والمذكر. فالعرب تقول صح للرجل، وصح للرجال، وصح للنسوة، وصح للإناث، وصح للبنتين، وهكذا. المسألة ليست يعني ليست المسألة باختياري وبإرادتي أن أقول صحي، أنا ممكن أن أقول صحي. العرب ما قالت إلا إذا أردت أن أخترع لغة جديدة كما يخترع الآن. فإذا معنى ذلك أن الأمر لا يكتفي بعلامة واحدة. المضارع يكتفي، إذا أردت أن تعرفه فعل مضارع أو ماضي أو أي شيء، ضع له لم. إذا قبل لم معنى ذلك أنه فعل مضارع. طيب لو أتيت أنا بكلمة ولا ندري ما هي، مثلا أتيت بزيد أقول لم زيد، ماذا صح؟ طيب لم ضرب، ماذا صح؟ إذا لم يضرب صح. معنى ذلك أن لم من علامات المضارع، وتأتي التأنيث الماضي، وأما الأمر مجموع علامتين. نكون قد انتهينا من علامات الاسم وعلامات الفعل، بقي علامة الحرف. أي حرف؟ حرف المعنى. نحن لا نتكلم في كل علمنا هذا عن حروف المبنى، حروف المباني لسنا بصددها، لسنا بشأنها، لا نعول عليها الآن. نحن الآن نتكلم عن حروف المعاني، المباني لها دور آخر في القواميس. أما نحن فنقول حروف المعاني التي تجاوزت 80 حرفا، ما هي أدلتها أنها حرف؟ دليله عدمي، دليل الحرف عدمي. فإذا كان دليل الفعل وجوديا، لم تأتي الساكنة الماضي ولم للمضارع مجموعة علامتين الأمر، إذا وعلامات الاسم الجر والتنوين والنداء ودخول الألف واللام والإسناد. طيب ما هو علامات الحرف؟ حرف المعنى علامته عدمية ليست وجودية. ما معنى عدمية؟ أي عدم العلامة، يعني الحرف لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل، فهو الحرف. كيف تقول عدمية؟ ما معنى كلمة عدمية؟ أقول مثلا الجيم علامتها نقطة من أسفلها، أما الخاء نقطة من أعلاها. فإذا وضعت خاء أو حاء أو جيم أفرق بينهما، إذا كانت نقطة من الأسفل جيم، إذا كانت نقطة من الأعلى خاء، وإن لم يكن لها نقطة فتسمى عدم العلامة، علامتها عدم العلامة، ما لا علامة يعني، والحرف ما ليست له علامة. فقس على قولي تكن علامة. إذن معنى هذا الكلام الذي أقوله يلخصه المؤلف هنا رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم، يعني الجر والتنوين والنداء ودخول الألف لام والإسناد، ولا يصلح معه دليل الفعل، لا تاء التأنيث الساكنة ولم للمضارع ومجموع العلامتين للأمر، لا يصلح. إذا ما هو؟ هو حرف. إذا الحرف علامته عدمية، أي عدم العلامة. انتهى الدرس الأول من كتاب الأجرومية، والحمد لله رب العالمين.